السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق، وحسبي من السوار ما أحاط بالمعصم، فلعلها أن تكون غيثا على جدبي وفرة على ظما، وأن يزاد بها المهتدي هدى. وأسأل الله العظيم ذا السلطان الأمن من مكايد الشيطان، وأن يجعلها خلصا بلا ريا لعزة من له الثنى والكبرياء، وأن يثيبنا بها لطفا إذا حللنا الأجداث ويكفينا الأذى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأفاضل الأكارم. هذه بداية تلك الحملة التي نتكلم فيها خلال هذه الأيام الفاضلة الأيام العشر عن فضائل تلك الأيام، وما ينبغي فيها من الأعمال والتعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وفي بداية تلك الحلقة أو تلك الحملة، أسعد وأنعم وأشرف أن أكون بين يدي شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أحمد جلال. أهلا وسهلا سيدي. أهلا وسهلا شيخ محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويفتحون يديك يا رب. الله يحفظكم شيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك، شرفتنا وأكرمتنا والله. الله يحفظك، الله يبارك، شرف لي والله. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. طبعا شيخنا صلى الله أن يطيل بقاءه في طاعته وأن يمتع به. طبعا الشيخ غني عن التعريف يعني، فنحن فقط جلسنا بين يديه لكي ننهل من علمه وفضله وأدبه، ولا غرو، فهذا ليس بغريب عن الشيخ، أسأل الله أن يبارك في عمره. وما نحن بين يديه إلا كما قال القائل: كالبحر يسقيه السحاب وما له عليه من فضل لأنه من مائه. فما نقوله هي كلمات للشيخ، نحن نرددها فقط ليس أكثر. أسأل الله يبارك في الشيخ. الله يحفظك مسيرنا. نريد أن نستفيد من معاريك ومحبيك أيضا، نتكلم عن هذه العشر. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس في طاعته. الله صلى الله عز وجل أن يديم علينا هذه المجالس وأن يحفظها علينا إلى أن نلقاه. يا رب. أمر الثاني، أشكر هذه القناة الطيبة على هذه الحملة الطيبة في هذه الأيام المباركة، صلى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الله الجميع. الله، هذا مكانك طبعا بيتك. الله يحفظك. الأمر الثالث وشكر لحضرتك الله على هذه المقدمات الله التي ذكرت فيها ما ليس في، لا أنا قصرت في وصف. الله يحفظك رب. الله يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك ويفتح بين إيديك. بل أنا يعني خادم بين يديك. لا تحت قدمك الله. يعني أما بالنسبة لهذه الأيام المباركة، حابب قبل أن أتكلم على الأيام إن شاء الله أتكلم على ربنا عز وجل. يا سلام. فكثير من الناس يهتم بدراسة هذه الأيام وما فيها من فضائل، وينسى من شرع لنا هذه الأيام. ما شاء الله. وأنا دائما بقول لكل إخواننا ومشايخنا اللي بيدرسوا الفقه، كل مسألة فقهية هي أثر من أثار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. وكل معنى موجود في هذه الحياة هو تجليات هذا الاسم في حياتنا. فقبل أن نتكلم عن هذه العشر المباركات وما فيها من خير وفضل، نتكلم عن ربنا تبارك وتعالى أولا. لماذا شرع لنا هذه الأيام؟ الله سبحانه وتعالى هو الهادي، تعاهدنا بهدايته في رمضان، اجتهدنا في القيام، في التراويح، في الصيام، في القرآن، في مجالس العلم، فازدادت القلوب إيمانا. خرجنا من رمضان فطر الإيمان وقل الإيمان وضعف الإيمان. فلأن الله هو الهادي ويحب لنا الهداية، يسر لنا هذه الأيام لتتجدد معاني الإيمان مرة ثانية في القلوب. والله سبحانه وتعالى هو الكريم، فمن كريم عطائه سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الأيام التي تتضاعف فيها الأعمال وتتضاعف فيها الأجور وتضاعف فيها الحسنات. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأيام لنزداد قربا منه، فهو القريب سبحانه وتعالى، ودائما ما يحب أن يكون هؤلاء العباد قريبين منه سبحانه وتعالى، فشرع لنا هذه الأعمال لنزداد قربا منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام عظمة وبركة علينا جميعا. أما فضائل هذه الأيام شيخ محمد فلا يخفى عليك، وقد تعلمنا منك كثيرا، إن هذه الأيام ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، فهي الأيام المعلومات التي عناها الله عز وجل بقوله واذكروا الله في أيام، ليذكروا الله في أيام معلومات، وهي الأيام المعدودات أيضا التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام العظيمة التي أقسم الله بها لشرفها ولعظيم قدرها عنده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما قال وشاهد ومشهود، قال أهل العلم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الشاهد فهو يوم الجمعة والمشهود فهو يوم عرفة، يوم من هذه الأيام المباركة. وهذه الأيام أيضا هي الأيام المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في فواتح سورة الفجر، والفجر وليال عشر. وأكثر أهل العلم كما نقل الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن أكثر أهل العلم أن المراد بهذه الأيام هي هذه الأيام المباركة. ولما تكلم علماء التفسير عن قول الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن هذه العشر التي أتم الله عز وجل بها النعمة على موسى عليه الصلاة والسلام هي هذه الأيام المباركة. هذه الأيام المباركة التي أتم الله عز وجل بها نعمته وفضله وكرمه على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. وزاد البيان وضوحا من خلال أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تحدث فيها عن هذه الأيام. وحابب أن أنا أبدأ بالحديث الذي خرجه ابن ماجه وأصل الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع نظر إلى أصحابه وقال أي الشهور أحرم، أي أكثر حرمة عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الشهور 12 شهرا واصطفى منها 4 هي الأربعة الحرم، وجعل أفضل هذه الأيام الحرم على الإطلاق وهذه الأشهر الحرم على الإطلاق هو هذا شهر المبارك شهر ذي الحجة، وجعل أعظم أيام هذا الشهر هو يوم عرفة، أعظم هذه الأيام على الإطلاق حرمة. أي الشهور أعظم حرمة هو شهركم هذا، وأي الأيام أعظم حرمة هو يومكم هذا، وأي البلاد أعظم حرمة هي بلدكم هذا. ده نص ابن ماجه في سننه، وده إن دل فإنما يدل إن هذا أفضل على الإطلاق. ليس هذا وحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأيام على الإطلاق، وهو يوم الحج الأكبر كما عن الله عز وجل في كتابه إن أفضل أيامكم هذا اليوم كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى البزار في مسنده بإسناد حسن، حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال النبي من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هي هذه الأيام المباركة. حتى إن العلماء اختلفوا فيما بينهم أيها أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان. طبعا ولا يخفى عليكم أن العشر الأواخر من رمضان ما فضلت إلا بليلة القدر، وأما العشر الأوائل من ذي الحجة فهي كلها أيام فضلة، وده اللي دفع كثير من العلماء أن يفضلوها على العشر الأواخر من رمضان. هذه الأيام المباركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله، وفي رواية أخرى أزكى عند الله، وفي رواية ثالثة أحب عند الله، أفضل أزكى أحب. هذا إن دل فإنما يدل على عظيم هذه الأيام وعظيم العمل في هذه الأيام. حتى قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فالعمل فيها من أعظم الأعمال على الإطلاق، أيام لها مكانة لها عظمة عند الله سبحانه وتعالى. ولما تكلم السلف عن هذه الأيام تكلم عنها بصورة عظيمة جدا، يعني السلف لما تقرأ أقوال السلف في هذه الأيام أمر عجيب، وعن تعبد السلف في هذه الأيام أمر فوق تخيل أي إنسان. لك أن تخيل أن سعيد بن جبير رحمة الله عليه كان يقول عن هذه الأيام: إذا دخلت عليكم أيام العشر فلا تطفئوا سروجكم، السروج الأنوار ما تطفاش في هذه الأيام. ليه؟ ده وقت عبادة، وكان رضي الله عنه يتعبد فيها عبادة حتى لا يكاد يستطيع، مش قادر يستطيع لعظمة هذه الأيام ولفضل هذه الأيام ولمكانة هذه الأيام. ده كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأيام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف اللي تواتر عنهم. يعني كان أنس رضي الله عنه، إن صح السند لأنس، كان يقول: إن الله عز وجل جعل اليوم في هذه العشر بألف يوم إلا يوم عرفة، جعل الله عز وجل اليوم فيها بعشرة آلاف يوم. إن صح السند لأنس رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه والأثر إليه ثابت، كان ابن عمر رضي الله عنه والله يقول: والله لأن أعتمر في هذه الأيام أحب إلي من أن أعتمر في العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ لعظمة هذه الأيام ولحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في هذه الأيام. نعم شكرا. طيب، أسأل الله يبارك في عمرك، أنا انتفعنا غاية الانتفاع بهذا الكلام. وطبعا لا يخفى على شريف علمكم أن في هذه الأيام فعلا الإنسان يحتاج إلى المسارعة والمبادرة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى حث في غير ما آية من كتابه على ذلك: وسارعوا وسابقوا. فهذه المسارعة ينبغي علينا في هذه الأيام أن نستثمر تلك الأيام، هذه فرصة، فرصة عظيمة جدا، هذا أوكازيون رباني في هذه الأيام. فالعاقل هو الذي يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر. لذلك كان الحسن يقول: من نافسك في دينك فنافسه فيه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. فالإنسان العاقل هو الذي يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه يقول: لو كانت النبوة تكتسب كنت أرى على العاقل أن هو يقصر في وصف الوصول إلى تلك المكانة، لكن النبوة ليست كذلك. فهذا كما نقول فيه دلالة الإنسان يسارع إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يذكر، يقول أن الإنسان في مسيره وفي طريقه إلى الله عز وجل يحتاج إلى شيئين: إلى همة ترقيه، وإلى علم يبصره ويهديه. والهمة إنما تأتي على قدر الهم، يعني لو إنسان مثلا مهموم بأمر معين فأحيانا الهم ده بيكون وقود محرك لذلك الشخص إلى الوصول إلى تلك المكان. فالإنسان كذلك، الإنسان كما حضرتك تفضلت في مطلع الكلام، الإنسان الذي لا يعرف ربه، هذا عادة طبعا المسير إلى الله عز وجل يكون بالقلب. يعني لا يخفى على شريف علمكم قصة هذا الرجل الذي قتل 99. هذا الرجل الذي حمله هو قلبه ولم تحمله قدمه، ولذلك كان هذا هو الفارق في توبة هذا الرجل. يعني هذا الرجل لما يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم، فهذا هو الشاهد. هذا الرجل لما الله عز وجل يعني رأى في قلب هذا العبد هذه التوبة، وأن فعلا يعني سبحان الله يعني إنسان هذه القلوب أوعية. والإنسان العاقل والذي يحاول قدر استطاعته أن ينظف ذلك القلب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محط نظر الرب. فالإنسان العاقل والذي يعني ينظف ويطهر ذلك القلب، لأن مراد الله عز وجل، مراد الله عز وجل من العبد أن يأتيه بقلب سليم، كما قال الحسن: يا ابن آدم إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. هذا هو مراد الله. نعم، لأن الإنسان إنما يوزن بقلبه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الرجل السمين البدين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالإنسان المسير إلى الله عز وجل يكون بالقلب. فلذلك كما نقول الإنسان في هذه الأيام، هذه العشر، ينبغي عليه أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يسارع سبحانه وتعالى. ولذلك كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحث أصحابه على تلك المسارعة والمبادرة. يعني مثلا عندما يقول عليه السلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولما قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من زار منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر أنا، من تصدق؟ أبو بكر أنا، وهكذا. واضح زي؟ فهذا فيه حث منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يبادروا إلى الله تبارك وتعالى. ولا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث أصحابه على الصدقة، فعمر رضي الله عنه جاء بشطر ماله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله. الله أكبر. نعم، لأن الذي حاز شرف صحبة ثاني اثنين لا يأسى على دفع درهمي، لأنه حاز ذلكم الشرف ثاني اثنين، إذن فلا يأسى على دفع درهمي. إيه ما هي الحياة؟ إنسان يعني إنما يكتسب هذا المال لكي يعود على نفسه وعلى أهله ويتصدق بذلك المال، إن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الشاهد كما حكيت تفضلت إن الإنسان يحاول، حكيت تفضلت في مطلع الكلام معرفة الله أو محبة الله عز وجل، وده أمر عظيم جدا جدا جدا، لازم إحنا نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نتعرف إلى الله عز وجل، لأن لو عرفته أحببته سبحانه وتعالى. إيه نعم شيخنا. طيب شيخنا الحبيب، هذه الأيام يعني لها أيضا كذلك وقود محرك وفضائل عدة، فبرضه إحنا عايزين نستفيد وننهل معيني فضلكم وعلمكم وأدبكم، فما يعني تجود به علينا؟ في معاني مهمة جدا في الدين يريد تكون وصلة لنا كلنا. نعم. والمعاني دي بعض الناس بتسقطها على أوقات معينة أو أماكن معينة، مع أنها ممكن تصلح لأشياء أخرى. ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، دائما ما ننظر على أنها خواتيم عمر الإنسان. طب ما هذه سنة بتنتهي تولي، هذه السنة كم قصرنا فيها في طاعة الله عز وجل، وكم وقعنا في ذنب أو إثم. حتى الطاعة والقربة اللي بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ممكن في بعض الأوقات يكون فيها تقصير، تأخرنا عنها شوية، والآن الأعمال سترفع مع انتهاء السنة، فلماذا لا نحسن هذه الخاتمة؟ صحيح. يعني لماذا لا يفكر الإنسان أن دي خاتمة السنة؟ لما فكرش أن الخاتمة دي تطلع إلى الله سبحانه وتعالى بصورة طيبة؟ لذا كان سلف هذه الأمة بيجتهدوا في هذه الأيام غاية الاجتهاد. وكان دايما في معنى مهم قوي حابب ان انا اكد عليه، مش عايزين في هذه الايام يبقى حرص الانسان منا على نفسه وحسب، بل يكون هم الانسان منا في هذه الايام الحرص بتاعه عليه وعلى اهل بيته وعلى المحيطين به. يعني مثلا يروي مجاهد ان ابن عمر وابا هريرة رضي الله عنهما كان يدخلان الى اسواق المسلمين اذا حلت عشر ذي الحجة. ايه اللي كان بيحصل؟ كانت النتيجة أو يكبران، يدخل أبو هريرة ويدخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى الأسواق ويجهران بالتكبير، الله أكبر كبيرا، ويكبروا. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. لا إله إلا الله. نعم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. ليس لهم حاجة في السوق، فيكبر الناس بالتكبيرين. يعني ابن عمر وأبو هريرة دخلوا السوق، هم مش عايزين بيع ولا شراء، مش داخلين من المنفعة. دخل ابن عمر علشان يكبر ويجهر بالتكبير، وابو هريره يدخل علشان يكبر ويجهر بالتكبير. ليه؟ علشان اهل السوق جميعا يكبرون بتكبيرهم، فلا يخرجان من السوق الا وقد ضج اهل السوق بالتكبير. المعنى ده ذكره ايضا مجاهد رضي الله عنه، قال ادركتهم، ابن مجاهد يقول ادركتهم والرجل منهم يدخل الى المسجد لا للصلاه ولكن للتكبير، يدخل الصحابي لقلب المسجد علشان يكبر. قال فيكبر أهل المسجد بتكبيره، فيخرج هذا التكبير إلى الوادي، المسجد كله بيكبر، فيكبر أهل الوادي ويعظم تكبيرهم حتى يصل إلى الأبطح، فيكبر أهل الأبطح بتكبيرهم. شوف سبحان الله استغلالهم لهذه الأيام وعظمت هذه الأيام وبركة هذه الأيام، إن الواحد منهم في هذه الأيام كان بيسعى لعظم هذه الأيام ولشرف هذه الأيام، الكل خارج علشان يكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام المباركة التي جعل الله عز وجل الأصل فيها الذكر، فقال واذكروا الله، اذكروا الله في أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لذا كان من أوائل الأعمال اللي بيجتهد فيها سلف هذه الأمة في هذه الأيام الاجتهاد في ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وده العمل الأساسي اللي عايزين نقوله للناس. علشان كده شرع لنا التكبير المطلق في هذه الأيام، نبدأ في التكبير المطلق، ان احنا نحيي التكبير. راكب النهاردة الميكروباص، راكب التاكس، انا بكبر، قاعد وسط اهلي، قاعد وسط اولادي، انا اكبر، انا اذكر الله. في رواية زادها الامام احمد رحمة الله عليه، وان كان في اسنادها ضعف، ولكن يعمل بها في فضائل الاعمال لا يخفى عليكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. اكثروا في هذه الايام من ذكر الله سبحانه وتعالى، لان ده الامر اللي ربنا عز وجل امرنا به. كذلك ايضا كان سلف هذه الأمة يجتهدون في صيام هذه الأيام. روى أبو داود في سننه بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، ويصوم يوم عاشوراء، ويصوم 3 أيام من كل شهر. فمن المشروع لنا من الاجتهاد، علشان تبقى الخواتيم خواتيم حسنة، ان احنا نجتهد في الصيام في هذه الايام المباركات، وبخاصة يوم عرفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه: انني لأحتسب على الله عز وجل صيام يوم عرفة يكفر 2 سنين. السلف رضي الله عنهم من اوجه تعبدهم في هذه الايام، اوجه تعبدهم في هذه الايام التعريف، وهو عندنا في المذهب الحنبلي من السنن، انهم كانوا يجتهدون في يوم عرفة بالمكث في المساجد، كانوا يمكثون في المساجد في هذه الأيام، يعني في يوم عرفة قاعدين في المسجد لا يخرجون، لإحياء ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من بركة هذه الأيام أن الله عز وجل شرع فيها الحج، شرع فيها هذه العبادة العظيمة في هذه الأيام المباركة، وجمع فيها أعظم العبادات في هذا الوقت وفي هذا الزمان. كذلك أيضا من العبادات المهمة جدا في هذه الأيام، كما يكون كما كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الكريم، قلما يرد الله عز وجل في هذه الأيام دعوة، هذه الأيام المباركة قلما أن يرد الله عز وجل فيها دعوة. إذا الناس اللي عندها كرب، الناس اللي عندها أزمة، الناس وقعت مشكلات، اللي يرجو رزق معين من الله، يرجو من الله عز وجل ولد، يرجو من الله عز وجل زوجة صالحة، أو هي ترجو من الله عز وجل زوجة صالحة، الأيام المباركة دي نجتهد فيها في الدعاء، نجتهد فيها في الدعاء. إذا فعلنا هذا فما شاء الله لك وتعالى، احنا بنحسن استغلال هذه الايام كما كان سلف هذه الأمة اللي ربنا من عليه وسافر بقى للحج، يعني يجتهد بقى في طاعة الله عز وجل، ويجتهد في بذل المعروف. اللي من الخليج اللي هو ممكن يخش مكة مش عايز تأشيرة مش عايز حاجة، وبالعربية خلاص وصل مكة، يجتهد في العمرة. ابن عمر رضي الله عنه كان يرى ان العمرة في 10 ذي الحجة افضل من العمرة في رمضان، انه يجتهد يروح يعتمر في هذه الايام المباركة، فالاعمال في هذا الوقت يعني ان شاء الله تضاعف. نعم ما شاء الله، جزاكم الله خير يا سيدي. وكذلك انا اخذ من حضرتك الخيط، خيط الكلام. كان الحسن رحمه الله عليه يقول: يا ابن ادم نهارك ضيفك، فان احسنت اليه انقلب بمدحك، وان اسات انقلب بذمك. فكما حضرتك تفضلت في مطلع كلامك، مساله ان الواحد يعمل بالخواتيم، هذه الخواتيم ليست قاصره ولا محصوره ولا مقصوره على خواتيم الاعمار فقط وحسب، لا. كذلك هذه الأيام الإنسان يعني يختم يومه بعمل صالح، أن هذه الأعمال أعمال بالخواتيم. نعم. كذلك كان أبو بكر بن عياش رحمة الله يقول: عجبا لك يا ابن آدم، لو سقط من أحدهم درهم لظل طيلة يومه يقول: إن لله سقط درهم، وهذا يضيع عمره ولا يأسى عليه. سمي لو ضاعت منه مثلا 50 أو 100 جنيه، زهقان وزعلان طول اليوم، قابل حد ده انا حصل معايا موقف ايه اصلا ضاعت 100 جنيه، ويكتب على النت حصل معايا وهكذا. فكذلك الانسان العاقل هو الذي يستثمر راس ماله، راس المال اللي هو العمر الحياه، فهذه هذا هو راس المال. فيا عجبا من عاقل يسعى في تبديد راس المال، ما هو راس المال ده العمر. طب ازاي بقى انسان عاقل عمال يبدد راس المال، عمال كل شويه تلف على الناصيه، واقف مش عارف مضيع اوقاته هنا وهنا وهنا وهنا، ليه؟ ما عندوش دراسه جدول حياته، هو ماشي كده سبهلله زي ما تيجي تيجي. لا، انسان العاقل الذكي لا يفعل ذلك. لا يفعل ذلك. فكان بعض الحكماء يقول من أمارات المقت إضاعة الوقت. فالإنسان العاقل هو الذي يحاول بقدر المستطاع أن يركز في حياته. وهو من أراد الراحة والسكون فإن القبر والموت يزودانه منهما بما شاء. مش أنت نفسك عايز تريح دماغك؟ مش عايز حد يقولك هات ولا جيب ولا خد ولا ودي؟ في القبر، في القبر نوم طويل طويل، يبيت الإنسان طاويا في قبره في ليلة صباح تلك الليلة هو يوم القيامة. إيه نعم. فالإنسان العاقل هو اللي احنا بنقول ايه، يحاول بقى يركز في رأس المال ده ما يبددوش. وهو انت دلوقتي عمال تضيع رأس مالك. طيب كيف يفد الإنسان على ربه هو صفر لدينا الأعمال الصالحة؟ فالإنسان العاقل يحاول يستثمر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عباس عند البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان ما بيعرفش قيمة صحته غير لما بيمرض، ما بيعرفش قيمة الوقت الشاغر عنده إلا إذا انشغل. أحيانا بتيجي على الإنسان أوقات يقول يا نفسي بس ساعتين زمن كمان أخلص بس اللي في إيدي ده، لكن خلاص واضح إزاي. فالإنسان العاقل يحاول بقى بقدر المستطاع أنه يحسن في هذا. وطبعا العمل في الشباب، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في هذا الصدد، يعني يقول ما شبهت الشباب بشيء إلا بشيء كان في كمي ثم سقط. ده كان يعني إيه؟ سرعة انقضاء. إنسان ما يقول لك إيه أصلا لسه صغير، طب يا ستي ارجع لربنا، أو أنت يا ابن حلال ارجع لربنا وتوب وكده، لسه مش إحنا لسه صغيرين، عايزين نستمتع ونعيش كده يومين بحياتنا وكده، وبعد كده هنروح فين؟ وهنرجع لربنا هنروح فين؟ طيب يعني هذا الإنسان للأسف الشديد يرى أنه مخلد، أو مش في دماغه مسألة أنه يرجع لربنا. ليه؟ لأنه على أمل أنه هو خلاص هيخلص مثلا الشهوات والملذات التي يريدها ثم بعد ذلك يرجع. لكن قد يحال بينه وبين تلك التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخذت أسف. سام ممكن يحال بين ما يقدرش خلاص يعني يموت، لا هو استمتع بشبابه ولا هو رجع لربنا سبحانه وتعالى. والسعادة الحقيقية ليست في الدنيا. الله عز وجل لما ذكر السعادة في كتابه ذكرها مرة واحدة، قال سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لكن الدنيا محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسرورها يأتيك كالأعياد مرة مرتين في السنة يدوبك. إلا طبعا الإنسان الذي يسعد بطاعة الله عز وجل. فهذا كما كان ابن تيمية رحمة الله يقول ماذا يفعل أعدائي بي فإن جنتي بقلبي. فالإنسان فعلا يسعد بربي سبحانه وتعالى. هذه هي السعادة الحقيقية. والسعادة أيضا تكون في الذكر، السعادة تكون في ذكر الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي والحديث صححه ابن قزيمة والترمذي وغيرهم، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف على النوافذ، يعني ده طبعا كثرة الناس. فقال إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. ثم ذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة. ثم ذكر الخامسة فقال وآمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراع، يعني هو بيجري والعدو بيجري من وراه. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراع حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية، وإلى الإيمان وحقائقه منادية، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعية، وإلى طريق الرشاد هادية. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهاب ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام. كذلك هذا الذكر هو المادة الحقيقية لحياة ذلك القلب. في سنة الترمذي وابن ماجه وكذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. وكذلك في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. الإنسان ثم هو كما حضرتك تفضلت وأكرمتنا بهذا الكلام، إنسان أنت عندك وقت شاغر، راكب في المواصلات، راكب السيارة، راكب التاكسي، راكب الأتوبيس، راكب المترو، راكب أي راكب قطر، راكب أي وسيلة من وسائط النقل أو المواصلات، أعمل لسانك في ذكر الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتندمون على شيء إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكروا فيها الله. وبعدين مثلا إذا حيل بين الإنسان وبين بيت الله بين الحج يعني، فالإنسان يحاول بقى إن هو يعني أري الله من نفسك خيرا. ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا كان يوم عرفة لم يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. قيل له للمعرف خاصة أم للناس عامة؟ يعني الأجر والمثوبة دي للناس اللي على عرفة فقط أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وعبد الرزاق وغيرهم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة. وذلك لما يرى من تنزل الرحمة على العباد، ما هو اللي بيعمله طول السنة يغفر في هذا اليوم. كما حكى تفضلت علينا وأكرمتنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي يراه مسلم، فهذا اليوم كما قال احتسب على أن يغفر السنة الماضية والباقية بيوم واحد. فإحنا عايزين إخواننا أن احنا نبادر إلى الله عز وجل في هذه الأيام، حتى الإنسان لو لم يكن يعني من فاته الوقوف بعرفة فليقم بحق الله الذي عرفه كما قال رجب وغيره يعني. فإحنا نبادر إلى الله عز وجل. طيب شيخنا برضو حضرتك تنصحنا بإيه في الأيام دي؟ والله يا شيخ محمد في أمرين في غاية الأهمية ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، ويكاد يعني كثير من الناس لا يدقق أبدا في هذين العملين. العمل الأول هو تعظيم شعائر الله، قال الله عز وجل ذلك وما يعظم شعائر الله، وأما الأمر الثاني فهو تعظيم حرمات الله، ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويمكن الآيات جاءت وراء بعض، الحديث عن تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر في هذه الأيام المعلومات. حابب أن أنا أقول أن المعنى المهم قوي الذي أراد الله عز وجل أن يوصله لنا أن هذه الأيام هي بمثابة المدرسة، نعم ما شاء الله، التي إذا دخلناها نتعلم فيها دروسا مهمة تنفعنا إذا خرجنا من هذه المدرسة. نعم ما شاء الله. المدرسة دي عبارة عن 10 أيام، إذا دخلناها تعلمنا فيها معنى تعظيم شعائر الله، وهنقول يعني إيه تعظيم الشعائر، ونتعلم فيها تعظيم الحرمات علشان بعد كده أطلع من المدرسة دي يبقى أصبح تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات دي من العبادات اللي دايما موجودة في قلبي. أما تعظيم الشعائر فمعناها حب الإنسان منا لهذه الشعيرة والمسارعة لتأدية هذه الشعيرة على أكمل وجه قلبي وبدني. تعظيم الشعيرة لا يخفى عليكم أن النبي أن الله عز وجل لما قال ذلك وما يعظم شعائر الله، أن هذه الآية كما قال أهل التفسير نزلت في الهدي أو الذبائح التي يذبحها الإنسان، فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول كانوا يعظمونها ويسمنونها حتى تكون هذه الأضحية أو هذا الهدي الذي سيتقرب به في الحج على أكمل صورة وأحسن صورة. إحنا بنتقرب إلى الله عز وجل بأحسن حاجة عندنا، بأفضل حاجة عندنا، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا في تعظيم الشعيرة في هديه، لما يعني المفترض الحج ده يذبح شاتا أو سبع بقرة أو سبع إبل، أما النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعلمنا يعني تعظيم الشعائر أراد النبي أن يوضح للأمة كلها معنى تعظيم الشعائر، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب هديا ذبح 100 بعير. 100 بعير أنا أتقرب إلى الله بأفضل شيء، وسبحان الله يقول له علي يا علي وزع هذه على الناس، قرب دي كلها للناس، ده كله للناس، سبحان الملك. 100 بعير. وفي أضحيته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين عظيمين أملحين، علشان يقول لنا أن النبي لما قرب عبادة قرب عبادة على أحسن حال وعلى أكمل حال. يا ليتنا نأخذ هذا المعنى في هذه الأيام المباركة، إن أنا النهاردة لما هروح أصلي أتقرب إلى الله عز وجل بعبادة على أحسن حال وعلى أفضل حال. لما أجي في هذه الأيام وأنا بدور على أضحية علشان أضحي بيها، ما بدورش بقى على حاجة تكون سعرها حنين زي ما بعض الناس بيقول، لا والله أنا هدور على أعظم شيء وأفضل شيء أقربه ربنا عز وجل، لأن ده يدل فإنما يدل على تعظيم الشعيرة. إن أنا النهاردة لو معيش فلوس أضحي، أنا قاعد من جوايا زعلان ومتضايق إن أنا ما ضحيتش السنة دي، فأكلم الشيخ محمد سليفنا الشيخ محمد 3-4000 جنيه أخش في أضحية، ده كله رغم إن أنا خلاص أنا معيش فلوس فخلاص وضع الله عني الحرج، ولكن اللي عنده تعظيم الشعائر بيبقى حريص على تقديم هذه الشعيرة، أنا عايز أقرب لربنا أكتر وأكتر بأي شيء ربنا بيحبه بأعظم شيء عندي أنا هعمله. سبحان الله يجي لي حد دايما في الأيام المباركة ده، والله يا شيخ محمد ويدخل علي كل عيد بكستين، فأقول له إيه الكستين دول؟ يقول لي دي كست الهدوم بتاعة أولادي من محل فخم جدا، حاجات لها المركات بقى الكبيرة دي، يقول لي دي حاجة ولادي ومن نفس المحل بنفس الكيس بنفس الشكل، يقول أنا جبت بنطلون لابني من الخامة دي أمه مش عارف قد إيه، جايب لفقير زيها بالظبط، وجايب لابني قميص مش عارف قد إيه جايب للفقير، فبقول له طب إحنا ممكن بالمبلغ ده يعني يجيب 3-4 تطقم للناس، يقول لي يا شيخ زي ما أجيب لأولادي أجيب للناس، أنا عايز أجيب للفقير ده أحسن حاجة، هو ملهوش نفس يعني. دي ناس اللي عندها تعظيم للشعيرة، سبحان الله تعظيم الشعيرة، إنما لو فاتني شعيرة في هذه الأيام المباركة، أخت من الأخوات أصابها ما يصيب النساء فمش قادر الصوم في هذه الأيام، تلاقي من جواها قاعدة زعلانة، ده من تعظيم الشعيرة تبقى زعلانة. وأنا أبشرها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر قال الله عز وجل لملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا مقيما، ربنا يديك الاجر كامل. زي ما عمر كده لما فاتته صلاة المغرب وهو يجني ثمر بستانه، فلما خرج من البستان نظر وقد انتهى الناس من صلاة المغرب، قال سبحان الله بستان يشغلني عن صلاة المغرب، هو لله، ده من تعظيم الشعيرة. احنا محتاجين في الوقت ده نعظم الشعيرة، عايزين نتعلم في العشر ايام دول في المدرسة دي، بعد ما كنت بنزل بقى في الصف الاخير في الجماعة جزاك من اخر حضور الجماعة، ولكن نتعلم تعظيم الشعيرة اكون في الصف الاول، وعايز في المدرسة دي بعد ما كنا بنصلي الصلاة وانا بالي مشغول بالشغل بتاعي ومش عارف ايه، انا داخل النهاردة اتقرب الى الله بهذه الصلاة على احسن وجه وقلبي حاضر. يبقى اذا المدرسة دي اول ما ينبغي علينا نتعلم منها تعظيم الشعيرة. الجهة الثانية تعظيم الحرمات. ايه بقى تعظيم الحرمات عكس تعظيم الشعائر؟ تعظيم الشعائر متعلق بالعبادة بالنسك اللي انا بأديه، تعظيم الحرمات بقى متعلق بما حرم الله عز وجل. لازم الكل يفهم ان احنا في الاشهر الحرم، وفي شهر هو اعظم الاشهر الحرم حرمة، وفي ايام هي اعظم الايام عند الله عز وجل حرمة، فحرمة هذه الايام لازم يعطي على الانسان كده قلب انه انا من النهاردة انا كان بيني وبين ربنا ذنب معين بيحول بيني وبين ربنا، من النهاردة من تعظيم الحرمات انا هتعلم في العشر ايام دول هبعد عن الذنب ده، انا النهاردة لو في سيئة من السيئات انا بحبها وقلبي انا هعود نفسي في العشر ايام دول هبعد عنها وهبعد عن اسبابها ولا اقترب منها، بل واحذر نفسي منها واحذر نفسي من عاقبتها، وخاصة احنا في الاشهر الحرم، تكون النتيجة ان طول ما انا بتعامل في هذه الاشهر على مدار العشر ايام ما بين تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، يخرج الانسان من مدرسة العشر الاول من ذي الحجة عنده تعظيم لشعائر الله وعنده تعظيم لحرمات الله. ليه؟ لان الانسان على ما يعود والنفس على ما تفطن. انا طول ما انا بعود نفسي النهاردة خلاص ما عادش فيه اكل وشرب ما عادش فيه لبن، النهاردة أكل وشرب بس خلاص النفس بتتهيئ لهذا تتأقلم لهذا. مع الطفل الصغير هو ما بيأكلش إلا مما يأخذ من أمه من ثدي أمه. طب أمه فطمته النهاردة خلاص أنا ما عادش عندي طريقة للأكل والشرب خلاص هاكل وهشرب. هكذا ينبغي أن تتم المعاملة مع النفس. العشر أيام دول تعظيم شعائر وتعظيم حرمات، ويبقى معايا ورقة كده زي الورقة الطيبة الجميلة البيضة دي وابدأ أكتب عليها النهاردة أنا النهاردة من تعظيم الشعائر 1 2 3 4، من تعظيم الحرمات 1 2 3 4، تعظيم الحرمات أنا عندي ذنب 1 2 3 4، ذنب متعلق بالتليفون، عندي ذنب متعلق بالكمبيوتر، عندي ذنب متعلق بوالدي والدتي. يبقى عشان تعظيم الحرمات النهاردة أنا هبعد عن الثلاث حاجات دول. وراقب نفسك في هذه الأيام، راقب نفسك في هذه الأيام هتقدر ولا لا إذا قدرت بفضل الله في هذه العشرة أيام المباركة إنك تعود نفسك على تعظيم الشعيرة. هصلي في الأول ما أسمع الأذان هنزل للمسجد، أصلي السنة وأدعو ما بين الأذان والإقامة وأصلي في الصف الأول. إذا عودت نفسك على تعظيم الشعيرة والحرام بدأت تبعد عنه باب تعظيم الحرمات، بإذن الله عز وجل يخرج هذا الإنسان من هذا الشهر عبد رباني لله عز وجل. نعم إن شاء الله أحسنتم وأجملتم والله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. كما حيث تفضلت لا شك أن تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر النهي. الله أكبر. إينا. الإنسان الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد، ما يفعل الله بعذابكم، لكن الإنسان الله عز وجل مثلا نهاك عن شيء ينبغي عليك فاجتنبوه لعلكم ترحمون. فالإنسان يبادر إلى رب سبحانه وتعالى. لما مثلا نرى كيف مثلا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فانتهوا فهذا الذي نحتاج فعلا كما حكيت تفضلت وأكرمتنا بهذا المصطلح، المدرسة، هذه المدرسة اللي هي العشرية، العشر أيام دول احنا عايزين، انا عايز ابقى شخص جديد اخرج منها انسان غير ما كنت. بمعنى كما حكيت تفضلت وأكرمتنا يعني مثلا في ذنب معين، طيب هو هذا الذنب، طيب ما فيش مشكلة، انا خلاص اولا الاعتراف بالداء اول طرق العلاج فده مهم جدا. خلاص احنا عرفنا انا مثلا عندي ذنب 2 3 4، طيب انا هحاول بقدر المستطاع ان اجاهد نفسي في ذلك. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن انت اري الله من نفسك خيرا، خذ خطوة نحو هذا الداء. فخلاص اعترفنا بالداء، طيب ما هي سبل العلاج؟ خلاص مثلا انسان كان بيعمل مثلا امر معين او ذنب ما، طيب هذا الذنب ما هي، كيف أقلع عن ذلك الذنب؟ إن الفرحة بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بمن عصى وهو الله جل جلاله. فالإنسان بقدر المستطاع، لأن طبعا يعني كل عبد يقدم على الذنب هذا من سبب هوانه على الله، كما قال الحسن هانوا عليه فعصوا ولو عزوا عليه لعصوا. فكل إنسان أقدم على الذنب ووقع فيه هذا من سبب هواني على الله. وكان أيضا رحمة الله يقول إنهم يعني أهل الذنوب والمعاصي وإن هملجت بهم البغال وتقتقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. السيد اللي هو صاحب الذنب تلاقي وشه سبحان الله يعني مظلم، لماذا؟ لأنه تجاسر وتجرأ على محارم الله عز وجل. فإحنا كذلك مثلا في مسند الإمام أحمد حديث جبير بن نفير رحمة الله قال لما فتحت قبرص جلس أبو الدرداء يبكي، قال فقلت يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، فصاروا إلى ما ترى. رحمكم الله يهديكم. فالإنسان كونه كما قلنا تجاسر على محارم الله عز وجل هذا من سبب هوان عرف. فإحنا عايزين بقى بقدر المستطاع نديكم مدرسة جديدة، نحن نفرخ إنسان جديد من هذه المدرسة، ونحن نبادر إلى الله عز وجل كما حكيت تفضلت. الإنسان يبقى مثلا داخل في صلاة يركز قدر المستطاع، ما هو الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقله. أنت مثلا عشان كده أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد يخرج من صلاته ولم يكتب له إلا ثلثها ربعها خمسها، ليه؟ بقدر التركيز بتحوز الأجر. ف فاحنا بحاول بقدر المستطاع نبادر الى الله عز وجل. كثير ابن عبيد الحنس وهو احد اعلام السلف الكرام الكبار سئل عن عدم سهوه في الصلاة وكان قد أما أهل حمص 60 سنة 60 سنة لم يسهو في صلاة واحدة. فسئل عن ذلك فقال والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله. هي دي بقى اللي احنا عايزين. انت انا اسف يعني بتقلع الحذاء بتاعك بتقلع الدنيا مكان ما بتقلع الحذاء بتاعك. سيبها بره بقى شوية كده واقدم على الذي ترجوه. فانت إن الله ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا قام في الصلاة. طيب يبقى هل من المعقول أن الإنسان ينصرف بقلبه وعقله عن مولاه؟ ليس هذا من العقل ولا من الحكمة ولا إنسان عنده شيء من الذكاء ولا شيء من الفطنة. فإنسان يحاول أن يبادر إلى ربي سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الحبيب ما هي الأعمال حياتك تنصحنا بها في هذه الأيام سريعا كده؟ من أعظم الأعمال اللي ينبغي علينا نحن نجتهد فيها بقى في هذه الأيام الأضحية. نعم مهم جدا الأضحية. نعم. وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. فالله عز وجل قال فصلي لربك وانحر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا مع كل عيد ما فيه جبر لخواطر الفقراء والمساكين. ما شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يحث الناس على الصدقة ويأمرهم بما يخرجون ويحثهم على ما يخرجون. وفي عيد الأضحى كان يحثهم على الأضاحي. وفي كلا الشعيرتين زكاة الفطر أو الأضاحي إنما هم من باب التوسعة أولا على الفقراء والتوسعة على المساكين. والعلماء قالوا إن من ضمن الأحكام المتعلقة بالأضحية أنها توسعة أيضا على الأهل. نعم. وفي أي كتاب من كتب المذهب الحنبلي يقول لك كده إن من سنن العيد التوسعة على الأهل. إن شاء الله. فأنا أرى والله أعلم إن من أعظم الأعمال التي ينبغي علينا أن نقوم بها في العيد أن أوسع أولا على أهلي. أوسع على أهلي أفرحهم أسعدهم في هذا الوقت أفرحهم أوسع عليهم بالمال بالثياب الجديدة بالخروج أوسع على الفقراء أوسع على المساكين بزكاة الفطر أو طبعا الموسم اللي احنا فيه بالأضاحي. إذا فعلنا هذا فأنا لا أعلم عمل عند الله عز وجل أعظم من إدخال السعادة والسرور على المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى عند الله عز وجل سرور تدخله على قلب المسلم. نعم. وإني من سرورك في سروري. الله يرفع قدرك. وأنا والله في غاية السرور لأنك أكرمتني. أنا ما أعرفش أتكلم الكلام ده. ده أنا قطعت لسان كل خطيب. أنا مش عارف طبعا أتكلم ولا أنا أباريك ولا أجاريك في الكلام. فأنا أجلس بين ذلك جلسة متعلم يعني والله ننهى لمنعلمكم والله أكرمتمونا بذلك. وأنا أستلم حضرتك هذا الحديث الذي حضرتك ذكرته مؤخرا. فعلا من أفضل الأعمال والقربات سرور تدخله على مسلم وأنت أدخلت عليه سرور. الله يرفع قدرك بهذه الحلقة. الله يرفع وهذا قدرك رب. أنا الله سعيد والله فهذا الله يحفظك يا شيخ. فهذا والله من دواعي سروري وفرحي ومرحي أنني أجلس إليك وأتعلم منك. الله يرفع قدرك. الله يبارك في عمرك وينفعنا بعلمكم في الدارين. آمين. اللهم آمين. آمين. طيب في ختام تلك الحلقة أيها الإخوة نتوجه ونا يعني نسدي الشرف والإكرام والإفضال على شيخنا فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال. أسأل الله أن يمتع به وأن ينفع به أينما حل وحيثما نزل. الله يرفع قدرك ربنا يبارك فيك رب. وفي ختام تلك الحلقة نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يجعلنا وإياكم ممن يعني يستعملون الله عز نستعملنا الله عز وجل وإياكم في مراضيه ليستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج وفانا هم معادا الحج وفانا هم معادا